وإذا ورث تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فبعثوا أحدكم بعمرهم طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ولايتهم ولن تفلحوا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وربهم أعلم بهم قال الذين سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون I will be

الثواب. نعم الثواب. وحكمت موت فخور. واضرب لهم مثلا ويلي واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من آب وحففناهما بمخر وجعلنا بينهما زرعا. Thank you. الثواب. نعم الثواب. نعم الثواب. وحسن متفق. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بغفر وجعلنا بينهما زهرا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فقدنا لهما نهرا وكان له ثمر. قال قوم وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر. وكان له ثمر. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وبرزت الجحيم من يرى Hey! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين عيشوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وعلى تقاطيع وقالت امرأة فرعون